الجانب، انتم قلتوا لي الحاجه اللي عندكم بها علاقه. يعني حصه اخرى ان شاء الله الموتى غادي نحاولوا نديروا صفور لنا ندخلوا الاستثناءات شويه ان شاء الله. ياسر إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. ما بعد تتميما لما بدأناه فيما يتعلق بأحكام الوجود عموما، وصلنا عند باب المد اللازم. قلنا أن المد اللازم سمي باللازم للزوم السكون له، يعني تيكون السكون هو سبب مده. لما تيكون السبب هو السكون تتسمى لك المد بالمد اللازم. ولذلك انطلاقا من هذه العملية اللي هي عملية لزوم السكون لحرف المد، هنا سمي بالمد اللازم. هذا أحد المعاني الذي بها سمي المد اللازم، بالمد اللازم. المعنى الثاني الذي ذكره العلماء أنه يسمى بالمد اللازم لالتزام جميع القراء بمده، جميع القراء بلا خلاف. لما تكون عندنا السكون هو سبب المد، القراء لا يختلفون في أن يمدوه ست حركات، ما عندناش هذا الخلاف. القراء العشرة كلهم تيعطيو ست حركات، بحال دابة ما يمكنش تلقى شي واحد من القراء مدها دون أقل من ست حركات، كلشي تيعطيها ست حركات، أو كان سببه مثلا سكون خفيفا، شي متقلا، بحال كي قلنا أنتم عندما نقراوها بالإبدال كورش مثلا، أن شكون اللي خلينا نعطيو ستة لهذاك المد؟ وسكون النون أنذرتهم أقررتم، هذا السكون يسمى هذا باش بالمد اللازم. هذا المد اللازم الذي يعني الشيء من الأسباب اللفظية التي توجب المد هي السكون أولا، وهذا السكون إما أن يكون سكونا لازما للكلمة حكي قلنا أنتم، يقدر الإنسان مثلا أن ينطق هذه الكلمة بدون سكون في النون، سواء وصلت قرأتها أنتم، وسواء وقفت قرأتها أنتم، اتفقنا؟ هذا تسمى مد لازم للكلمة حالتي الوصل والوقف، اتفقنا؟ مما يكون أيضا سببه السكون ولكن لا يكون سكونا لازما للكلمة، يتعذر السكون حالة الصلة وحالة الوصل، هو الذي يسمى بالمد العارض للسكون. المد العارض للسكون، متى يكون هذا المد العارض للسكون؟ متى يكون؟ يعني تكون الكلمة أو الحرف الأخير في الكلمة محركا لكن الوقف هو الذي يجعلنا نقف عليها بالسكون. الحمد لله رب العالمين، سوى العالمين، الرحمن الرحيم، الرحيم، مالك يوم الدين، الديني. إذا النون اللي كسرى واللون اللولانية ديال العالم اللي الفتحة، والرحيم اللي كسرى أيضا، ولكن لما وقفنا نقف عليها باش بالسكون. إذا واش هذاك السكون؟ ذلك السكون واش هو أصلي أو عارض؟ عارض. ما الذي أتى به؟ هو الوقف. لولا الوقف لو وصلنا الكلمة لما كان هناك سكون. إذن هذا يسمى بالمد العارض، المد العارض للسكون. قلنا أن المد اللازمة للسكون جميع القراء يمدونه ست حركات بلا خلاف، أما المد الذي ليس أصليا في الكلمة، ليس لازما للكلمة إنما هو عارض، العلماء أو القراء لجميع القراء فيه ماذا؟ ثلاث اختيارات، هي إما أن يمدوه ست حركات أو أربع حركات أو ذو حركتين. فالعالمين مثلا الحمد لله رب العالمين. ستة العالمين. أربعة العالمين. إلا أن القارئ إذا ابتدأ قراءته بمرتبة من مراتبه في مقداره وفي تقديره للمد هنا ينبغي أن يستمر عليه. ما يقراش مثلا الحمد لله رب العالمين جوج ومشينا الرحمن الرحيم حتى أربعة أو ستة، لا، أن يلتزم مرتبة واحدة في قراءته دون أن يتفنن أو أن يغير مراتبه في مده أو في اعتباره لهذا المد العارض للسكون. إذن هذا يسمى بالمد العارض للسكون. هنا لابد من واحد التنبيه لابد لنا منه. المغاربة دائما له واحد اختيار. المغاربة باعتبارهم مدرسة قائمة بذاتها، لها أصولها ولها قواعدها ولها روادها ولها نظرياتها في هذا الباب اللي هو باب التقعيد لقواعد التجويد عموما والإحكام التجويد عموما، له أيضا اختيارات. هذا الاختيار تجلى لنا في كلمتين سنتين. الكلمة الأولى هي سلامة الله، هي انتبهوا هنا أن هذه مسألة مهمة جدا عندنا. احنا نقرأ بها ولكن لا نشعر، وإن كان المسألة فيها خلاف. هي التاء، تاء التأنيث، تاء التأنيث المربوطة المسبوقة بألف. تاء التأنيث اللي مسبوقة بألف بحال الصلاة، الزكاة، تقاه، الحياة، هذه أيضا هي مد. إذا جينا نحكموا القاعدة السابقة ديت واش هو مد عارض للسكون، تلقى زينة الحياة الدنيا، الحياة الدنيا. إذا بغينا نصيبها زينة الحياة ولا بغينا نوقفوا زينة الحياة، فهمنا؟ ولكن إذا وصلنا ألا يتحرك آخر الكلمة؟ تتحرك ولا ما تتحرك؟ تتولي زينة الحياة، الحياة. انتبه هنا مسألة مهمة جدا. المغاربة يتعاملون مع هذا اللون من الكلمات، كل تاء مربوطة أو كل تاء تأنيث مربوطة سبقها ألف، فالمغاربة هنا يمدونها ست حركات بلا خلاف. يتعاملون معها تعامل ليس المد تعامل المد العارض للسكون. ما تدخلهاش هما في باب المد العارض، يدخلنا في باب المد اللازم للسكون. كيف؟ شرحنا لكم المد اللازم هو الذي يكون فيه السكون وقفا ووصلا لا يتغير. أنتم دابة، سواء دابة ما يمكنلكش ما تنطق السكون هنا، وصلت ووقفت. ولكن العالمين الحمد لله رب العالمين، إن وقفت إن وصلت تتولي العالمين الرحمن الرحيم ما، ولكن لو قفنا تتولي العالمين. أشل النوع له سكون، ولكن واش هو أصلي في الكلمة؟ واش هو لازم لتلك الكلمة؟ إنما يتغير بالحركة حالة الوصل. ولكن الزكاة والصلاة والتقى تتغير أيضا حالة الوصل، زينة الحياة الدنيا، إذن تتغير. من رأى فيها هذا التغير أن لها حركة تنطق حالة الوصل جعلها من باب المد العارض للسكون. تعاملوا معها تعامل المد العارض للسكون، فمدوها حركتين أو أربع حركات أو ست حركات المغاربة لها. وهذا اختيار الدامي رحمة الله عليه في كتبه التلخيص والمفردة وغيره، قال لا يجوز مدها بالتوسط أو بالقصر، لا يجوز فيها إلا الإشباع. كيف هذا؟ كيف توجيهها؟ كيف يمكن أن نوجه؟ قال تبعوا هذا توجيه حق بديع جدا. يقولون في تعليل هذه الكلمة أن مثل الصلاة والزكاة حينما نقف عليها بالهاء، ولكن حينما نصلها بالتاء وفرق بين الهاء والتاء. فسكون فالهاء هنا لازمة للكلمة حالة الوقف، وسكونها لازم لها حالة الوقف. لا يمكن أن تنطقها تاء، ولا يمكن أن تنطقها غيرها، والسكون هنا لازم للهاء. فقالوا لزوم السكون للهاء هنا يجعلها في باب المد اللازم. وإن وجهنا إليهم سؤال، أننا حينما نصلها، أنا حالة وقف واضح، أمر فيها واضح، تصبح هاء ساكنة، ولكن حالة الوصل، قالوا وإن وصلناها فنحن نصلها تاء، وكلامنا نحن عن الهاء، فالهاء هنا لما انعدمت حالة الوصل دلت على أن هناك هاء ساكنة ولكنها تنطق تاء متحركة، فبقاء الهاء فيها حالة الوصل لا بد منه. ومن هنا كان السكون لها لازما حالتي الوصل كما بيناه، لانعدامها أي لانعدام الهاء حالة الوصل. أما في الوقف، فالأمر فيها ظاهر وبين. ودليلنا قالوا، تلو مازال الناس ما كملوش، قالوا دليلنا على أن الهاء أن السكون فيها وإن نظرنا إليه من جهة أنه فيها سكون عارض، وإن كان سكون عارض في نفسها ففيها سكون لازم. من حيث ماذا؟ من حيث أننا نتفق أن الإشمام والرو اللي هو نوع من أنواع الوقف لا يكون إلا حالة السكون العارض، والجمهور والعلماء متفقون على أن التاء التأنيت لا روم فيها ولا إشمام، ومن ثم فقد باينت ما له علاقة بالمد العارض للسكون. المد العارض للسكون هو الذي يكون فيه الروم والإشمام، وتأنيت باتفاق لا روم فيها ولا إشمام. إذن كان مفارقة ولا ما كانش مفارقة؟ لما كانت هناك مفارقة لا ينبغي أن نقيس، أن اختل الميزان، يعني لم يكن هناك شبه يمكن أن نقيس التأنيت على كل ما من صفة أنه من باب المد العارض للسكون. وقالوا هنا يلزم الإشباع في مثل الصلاة والزكاة وتقات حالة الوقف. أيضا تكلموا عن الكلمة الثانية اللي هي الله، والله تظهرنا، تعرفوا احنا بأنه لورش فيها خمسة أوجه، الوجهان حالة الوصل وتنجل التسهيل. اللاي حين نقول التسهيل حين النطق بالحرف بين حرفين، ننطقها بين الهمزة والياء، هذه الهمزة هي اللاي مثلا عند غير الورش بحال سيدنا قالون، حيت تجي الهمزة مثلا تمد على المد المتصل عندها فيعطيها اربع حركات. احنا المد السماء وبناء شحال تعطيه؟ ست حركات، لان منذ ست حركات. كذلك اللاي ولو سهلت كما سياتي بيان ان الهمزه لو حقق او غير ولو بالتسهيل يمد ست حركات. اذا اللاي فيها ست حركات على ان اصل الهمزه المسهله هي همزة محققة. ولكن لنا وجه آخر هو القصر، قصر على اعتبار أن الهمزة لم تعد محققة وإنما أصبحت مسهلة، غيرت بالتسهيل. فورش يمدها إما ست حركات أو يمدها إما حركتين. إذن هذا حالة الوصل، واللائي تظهرون، أو والله تظهرون، تفقنا على هذا. إذا بدنا نقفوا تيكون عندنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول هو لما نقف على بالإسكان لا يكون فيها إلا وجه واحد، هو أن تقف بالياء خالصة ساكنة، والله يا خالصة ساكنة. إلا بيتي تنطقى من غير إسكان، بيتي تعاود تحركها ببعض الحركة اللي هو تعتبره حنا هو الرو، تعتبره القراء، إذا نطقت بعض الحركة اللي هو الرو، تيولي عندك كالوصل. دائما هذه قاعدة، انتبهوا إليها. الروم كالوصل، والإشمام كالسكون. قاعدة، الرو تمشي مع الوصل. يعني في حكمه، إلا وصلتي بجوج، توقف بالرو بجوج. إلا وصلتي بربعة، توقف بالرو بربعة. وصلتي بستة، تقف بالرو بستة. الإسكان، تشوف واش هو عارض أو لازم. ومعه إشمام. ديما الإشمام، وبحالة تقف السكون، لأنها تبتدئ بالإشمام، تبتدئ بالسكون، ثم تصف ذلك السكون بحركة عارضة اللي هو تقبيب الشفتين الدال على الإشمام. إذن إلا بينا نقراو بالرام، كيقرينا بالوصل. عندك فيه إشباع وعندك فيه القصر، فتحصل لنا في الوقف ثلاث مرات. إما أن هذا هو إذا قرأت بالإسكان تقرأها ياء خالصة مع ست حركات التي يصبح مدا لازما، مدا لازما. هنا الداني رحمة الله عليه كما تكلم عن الصلاة أنه ذكر فيها الإشباع، أيضا ذكر في اللام الإشباع، لأنه السكون هنا حينما تنقلب الهمزة سواء المحققة أو المسهلة ياء يصبح ذلك السكون لازما للياء، لأنك بمجرد أن تحرك السكون فتنطقه حركة هنا تسهله، لأن الوجهين آخرين لقرينا بالرون بمجرد ما تنطق شوية ينتقل الحرف من ياء خالصة إلى حرف مسهل بين الهمزة والياء، كمثل الصلاة تنتقل من الهاء للتاء عند الوصل. كذلك هنا إذا أردت أن تصل تنتقل من ياء ساكنة إلى حرف مسهل بين الهمزة والياء، حالة الوقف بالرو وحالة أيضا الوصل إن أردت أن تصل. هنا المهم أن المغاربة يتعاملون، يقول المرغيني رحمة الله عليه بدرر اللوامع تبعا لصاحبنا المحقق المدقق الفقيه الجليل صاحب غيث النفع السفاقسي رحمة الله عليه، تقول هنا لا يجوز لجميع القراء، تتكلم عن القراء العشرة أو على الأقل السبعة، لا يجوز لهم الوقف هنا إلا بالإشباع. حق في اللاي واضحة جدا، ولكن التعليل هو الذي يبين لنا علاش، أن هنا تعامل معها تعامل ليس المد العارض، تعامل المد العارض، وإنما تعامل المد اللازم. إذا هنا فرقنا بين المد اللازم وبين المد العارض. هنا ينضاف إلى جنب نوع آخر من المد العارض للسكون، وهو المد العارض للإدغام، أي من أجل الإدغام فقط. وهذا يوجد عند القراء التي يدهموا إدغام كلمتين، مش إدغام في كلمة واحدة، ويكون قبل الحرف الآخر من الكلمة الأولى يكون قبلها حرف مد. حتى قال لهم لا يقول ربك، تنعرف بأن سيدنا السوسي ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل، سيدنا أبو عمرو البصري السوسي عنه يدغم إدغاما كبيرا. هنا تقول هنا المد جعلوا من باب المد العارض، لأن الحق ليس أصليا السكون في اللي وقار. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ هم متماثلين متقاربين متجاذبين، تقرأ قار ربك. إحنا شنو هو حكم المد العارض للسكون؟ كيف كم يمده القراء؟ إما حركتين أو أربعة أو ستة. كذلك للسوسي هنا الاختيار، إما أن تدغم، إما أن تمد حركتين أو أربع حركات أو ستة حركات. لماذا السبب؟ لماذا؟ لأن الإدغام هنا ليس، لأن السكون هنا قار قاربك هذاك إدغام بلنا هذاك إدغام ليس السكون فيه سكونا لازما وإنما هو السكون سكون عاري سكونه سكون عاري ومن ثم كان حكمه حكم المد العارض للسكون وهذا الذي ينبغي أن نتنبه إليه هذا ما يمكن أن نقوله في المد اللازم بصفة عامة وهو ما وهو أقوى المدود نحن نعلم بأنه كما سأتي بيانه إذا اجتمعت عندنا أو اجتمع عندنا مدان كيف سنتعامل مع هذا الاجتماع دائما نقدم الأقوى سبب الأقوى عن الضعيف نقدم القوية عن الضعيف هذا مثلا جاء مد بدل ومد منفصل هل جاءوا أباهم جاءوا هذا مد كان مد بدل ما سيأتي بيانه ولكن لما نضفت لي أباهم صباحا خليه قاعد جمعات أرنا كلمة واحدة ألم بآ كتنقرأ ألم بآ آ إذا سبقت الهمزة مد البدل إذا سبقت الهمزة حروف المد نسميه مد بدل ولك تأخرت الهمزة يسمى مد جاء عشان من المد هذا متصل آمنة عشان من المد هذا إذا لم بآ شحال يجتمع فيها من مد اجتمع فيها مدان مد بدل ألم بآ هي بحال آمنة ألم بآ آمنة ثم عندنا آآ مد متصل فاش غادي نغلبوا غادي نغلبوا المد المتصل لأنه هو الأقوى يذكرون أو كما ذكر السمنودي رحمة الله عليه في بيت قال أقوى المدود قال أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل هادو على الترتيب أقوى المدود لازم متلازم فما اتصل أي المد المتصل ثم المد العارض فعارض فذو انفصال أي المد المنفصل فبدل هنا سنتكلم عن المد المتصل ما هو المد المتصل عند جميع القرآن المد المتصل هو الذي اجتمع فيه الشرط والسبب الشرط والسبب الشرط هي أن تكون في الكلمة الواحدة ما اجتمع شرطه وسببه في كلمة واحدة الشرط حروف المد أن تكون هناك حروف المد اللي هي واي الواو الساكنة مضمومة قبلها والألف الساكنة وهي دائما ساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها هي مجموعة في قول نوحيها هذه حروف المد هذا هو الشرط والسبب كنا نتكلم عن السبب اللفظي اللي هو السكون وسنتكلم عن سبب آخر سبب لفظي من أسباب المد اللي هو الهمز فالهمز إذا اجتمع مع حروف المد التي هي شرطه في كلمة واحدة يسمى بالمد المتصل يسمى بالمد المتصل علاش؟ لأنه اجتمع السبب والشرط اللي هو حروف المد في كلمة وحجاء السماء النبيء إلى السوء إلى غير ذلك هذه كلها كلمة واحدة السوء شحال كلمات جاء شحال كلمة واحدة إذن هنا الهمز كاين الهمزة جاء أش قبل منها حرف المد اللي هو الألف جيء الهمزة قبل منها اللي هي حرف المد مثلا إذا قلنا على جوء لبن البني والمفعول على القول الثالث في الفعل الماضي الأجوف إذا بني للمجيب قال نقول قيل على الإشمام وقول أيضا ونقول قيل فيها ثلاث أوجه شوف النحو زين إذا جيء جوء مثلا ولا السوء مثلا قبل همزة واو هي حرف المد إذا كان الشرط والسبب في كلمات واحدة يسمى بالمد المتصل وأيضا يسمى بالمد الواجب المد الواجب على تسمية بالمد الواجب لأن جميع القراء أوجبوا مده لذلك ما تعطيش لنا جوج الحركات كلهم تقول لك خصك تفوت جوج الحركات كلهم يقولون حينما نقول الكل نقصد به الأغلبية وإلا فهناك من يجعله أقل من ذلك بحال سيدنا الداني نيت بنسو يجعل المد المتصل أربع مراتب، أربع مراتب، ولكن غيره يجعله مرتبتان، إما ست حركات أو ربع حركات. ما عندناش خمسة ولا ما عندناش ثلاثة، عندنا إما أربعة إما ستة فقط، وهذا هو الذي عليه الجمهور وعليه أغلبية أهل الأداء. يقول فيه مرتبتين، فيه مرتبتان، إما الإشباع هو اللي عليه سيدنا ورش وسيدنا حمزة فقط، والباقي باقي القراء يمدون المد المتصلة أربع حركات، يمدون المد المتصلة بحركة. الذي يقول إحنا سيدنا ورش، سيدنا ورش هل عنده في المد المتصل السماء؟ إلى بنا نقفول إلى بنا نصل بحال بحال، ست حركات، ستة حركات. إذن هذا يسمى بالمد المد الواجب. إذا سئلنا لماذا سمي بالمد الواجب، نقول بأن جميع القراء اتفقوا على مده فوق الطبيعي، ولكنهم اختلفوا في مقداره. فسيدنا ورش وحمزة يعطيه ست حركات، وباقي القراء أربع حركات. ولكن واش كاين شي واحد يقول لنا بجوج الحركات؟ لا، ما تلقاوش هنا في المد المتصل جوج الحركات، لا إطلاقا، إما أربعة إما ستة، إما أربعة إما. إذن هذا يسمى بالمد المتصل. ثم عندنا صنوه الذي يسمى بالمد المنفصل، يعني من تسميته يظهر لنا الفرق. هذاك المتصل يعني الهمزة اتصلت مع الحرف المد في كلمة، المنفصل يعني أنه الهمزة جاءت منفصلة عن حرف المد. بما أنزل إليك، بما أنزل، شحال من كلمة هنا؟ كلمة بما وحدة في الأخر ديالها بما، ثم أنزل به الهمزة في كلمة، هذا يسمى بالمد، بالمد المنفصل، بالمد المنفصل، يعني انفصلت الهمزة اللي هي سبب المد عن الشرط اللي هو حرف المد اللي هو الألف هنا في هذا المثال، وهذا يسمى بالمد الجائز. المد، ما معنى المد الجائز؟ يعني أن العلماء قالوا بجواز مده، لم يتفقوا بوجوب مده، ما قالوش بوجوب، هي بجواز. ولذلك جمهور القراء يعني يمدونه على اختلاف، هناك الذي يمد بالقصر، حيث سيدنا ابن كثير لا يقرأ إلا بالقصر، والوجه الثاني مثلا عن سيدنا قالوا، والباقي القراء الآخرين تمدوه إما فويق القصر وهو وجه ثالث عند قالون، أو أربع حركات بحال الكوفيون، بحال سيدنا عاصم نيت، بحال سيدنا الشامي، بحال الكسائي، ما ديما سيدنا حمزة مع سيدنا ورش، دائما هاد الجوج عندهم طول، دائما عندهم إشباع لا في المنفصل ولا في المتصل، حمزة مع ورش دائما المنفصل والمتصل عندهم ست حركات. إذا شفتوا هذا الاختلاف، كان هناك من يمدوا خمس حركات، وهو شو أيضا عند حفص تعطيه خمس حركات. إذا ما عندنا ثلاثة، إما أربعة، إما خمسة، إما ستة، اشتي هذه المراتب أربعة، كلها عندنا في المد الجائز، ذاك اسمه يعني يقولون بأنه يجوز أو بجواز مده على اختلاف، على اختلاف في تقديره، وكل قارئ في المرتبة التي ذكر أهل الأداء عنه رحمهم الله جميعا. الأداء يسمى بالمد المنفصل. سيدنا ورش يمده ست حركات كالمد المنفصل. لماذا تعاملوا مع الهمزة تعاملهم مع السكون؟ علاش هنا مثلا سيدنا ورش جاءوا يمد لنا المد المتصل والمد المنفصل زيادة على المد الطبيعي، علاش ما داروا لناش جوج الحركات كفا؟ علاش ما قراوا مثلا جاء؟ علاش ما يقولوا جاء؟ ولا يقولوا بما أنزل أو بما أنزل؟ علاش ما تعملوا بحال قرينا فيها فيها؟ يعني مد يساوي مد الحركة التي في الفاء، في إشباع الحركة ها، أن حتى لما تكلموا على قراءة قنبوث قوله سبحانه وتعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في صوت يوسف. قالوا بأن هذه الياء التي زادها قنبل هي ياء أو هي مادة لإشباع الحركة التي قبل القاف. هذا تعليل، فيها تعليلات لكن هذا حال التعليلات. قالوا إشباع للحركة التي للقاف وليست ياء، لأنه ما يمكن لناش نتبتوا الياء بعد أداة الجزم اللي هي من. تنعرفوا إحنا من هنا شرطية جازمة، الفعل المضارع بعدها يجزم، يجزم بحد في حرف العلة. هذا قراءة الجمهور، قراءة كل شيء تقرأ من يتقي ويصبر يدل على ذلك. الفعل المضارع الذي بعدها المعطوف عليها مجزوما، ما كاينش واحد يقرأ ويصبر، ولا قراءة الثاني يرتع ويلعب على جواب الأمر. يرتعي كما قرأ سيدنا ورشنيت يرتعي، ولا كما قرأ على الخلاف عند ابن كثير يرتعي ويلعب، ياك يرتعي ويلعب. هذا قال بأنه هذا إشباع للحركة، لحركة الحرف الذي قبل حرف العلة الذي يهمنا نحن هنا. قالوا بأنه الهمزة هنا هناك اعتباران ذكرهما العلماء في سبب الزيادة في المد على الطبيعي فيه عند المد المتصل والمد المنفصل. الاعتبار الأول أنهم قالوا كما قال ابن بري رحمة الله عليه قال لبعدها والثقالي والخلف عن قانون في المنفصل، أي أن الهمزة لما كانت بعيدة المخرج يعني أقصى الحلق توجد الهمزة، بعدها بقليل توجد الهاء، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، إذا الهمزة هي الأولى لما كانت بعيدة المخرج ثقيلة النطق في صفاتها، إذن هي في مخرجها بعيدة وفي صفاتها تحمل صفات القوة لأنها حرف مجهور وحرف أيضا شديد، شديدها لفظ أجد قاطين بكت هاي الهمزة يلونها. كذلك لما قال فمهموسها فحثه شخص سكت ضد المهموس المجهور، لما ما لقيناش الهمزة في المهموس غادي نلقاوها، إذن هنا كاينه شدة الصوت وشدة النفس. تعرفوا بأن الخلاف ما بين الحرف المجهور وحرف المجهور والشديد في قضية النفس، الرخاوة والشدة عندها علاقة بالصوت، والهمس والجر عنده علاقة بالنفس. هذاك لما يجري النفس مع الحرف هنا يكون حرف مهموس، لما ينغلق أو ينحبس النفس مع الصوت تكون هذا حرف مجهور. كذلك لما يجري الصوت مع الحرف في مخرج لقوة الاعتماد عليه تكون حرف رخو، أما إن انحبس وانقفل المخرج ولم يجري الصوت مع الحرف لقوة أيضا الاعتماد عليه يكون حرفا شديدا، يكون حرفا شديدا. وبينهما لين عمر هي الحرف حروف البينية المتوسطة. الذي يهمنا أن الهمزة حرف شديد مجهور. قالوا لما كانت هذه صفتها وهذا هو مخرجها احتاج النطق بها إلى زيادة الصوت فيه أو زيادة الامتداد فيه للتهيئ للنطق بالهاء، فجاء ما اعطتناش الفرصة أن ننطق بالهمزة كما لو قلنا جاء جاء. هنا الإنسان أصبحت الهمزة معها أي في هذه الحالة مع هذه الحالة بينة واضحة، أما إنسان إن قرأ على القصر فإنهم قالوا لا تظهر، ولذلك احتاجت إلى مد الصوت بها أكثر مما هو عليه في المد الطبيعي نظرا لهذه الحيثية اللي هي البيان. أيضا قالوا كذلك في المد المنفصل بما أنزل، هذا أحد الاعتبارات. الاعتبار الثاني، علاش قلنا الاعتبارين معا؟ هذه الاعتبارين معا هما اللي غادي نحتاج لهم في مد البدل. علاش درنا المد في مد البدل في آمنوا إيمانا وأوتوا؟ هذه الاعتبارين معا سنخرج في مثل البدل لماذا قرناه بالقصر ولماذا قرناه بالتوسط ولماذا قرناه بالإشباع؟ الاعتبار الثاني قالوا سببه هذه الزيادة في المد هو حرف المد نفسه، هو حرف المد نفسه، هذاك حرف المد أو حرف المد نفسه هو السبب في تلك الزيادة، لأنه حرف ضعيف، حرف ضعيف عندما جاور حرفا ثقيلا اللي هو الهمز، فخيف أن يختفي حرف المد مع الهمز الثقيل فاحتاج إلى بيان، وهذا البيان يكون بزيادة مد الصوت. جاء ماشي جاء ماشي جاء مثلا، هنا تولي حد حرف المد يظهر أن هناك حرف مد، فإذا قرأت جاء كان تلك الهمزة غطت حرف المد، وكأن الكلمة تركبت أو تكونت من جيم ثم همز ولا يوجد هناك مد، فاحتاج هنا الأمر إلى بيان أشد، وهذا البيان أشد يكون بزيادة مد الصوت. إذن هذه الأنواع في السبب اللفظي اللي هو الهمز ظاهرة بينة، المد المتصل والمد المنفصل. تعليل علاش مدينا لهذين الاعتبارين. مد البدل اللي هو الصنف الثاني، مد البدل سننتبه المسائل، ان مد البدل هو عند ورش بالخصوص هو اللي فيه واحد شويه الكلام، والقارئ المبتدئ ينبغي ان يتنبه فيه. مد البدل احنا قلنا المد المنفصل والمد المتصل تتاخر الهمزه عن حروف المد، تجي همزه هي الاخرانيه وتسبق حروف المد. مد البدل العكس، تاتي الهمزه هي الاولى ثم بعد ذلك تاتي حروف المد. امنوا ايمانا مثلا، اوتوا الواو، الهمزه هي اللي سبق. لماذا سمي مد البدل بمد البدل؟ يم سميتو غادي تبان دائما العلماء لما يسمون الشيء ينطلقون من عمله او من فعله، أو ينطلقون من صفته البارزة أو الخاصية التي تظهره. الخاصية التي كاينة عندنا في مد البدل تبدو عندما مثلا آمنوا، نأتي بالمثال ثم نأتي بالتقصير، نأتي بالتمثيل ثم بعد ذلك التقصير. آمنوا أصلها قالوا، قال النحاة أصل آمنوا يا أأمن أأمن، آدم أصله أأدم، أصله أأدم، إلا أن العرب لما تتجاور عندها همزتان الأولى متحركة والثانية ساكنة تأتيها ثقيلة في النطق، فهنا لينوا الكلمة باش أبدلوا الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الحرف التي قبلها، فإن كان الحركة التي قبلها الهمزة الثانية فتحة تولي ألف، كانت الحركة التي الحرف الهمزة الأولى كسرة إيمانا تتوليها، كانت الهمزة الأولى لها الضمة تتولي أوتو أصلها أوتو تتولي أوتو، إيمانا أصلها إئمانا، آمن أصلها أأمن. هذا على السميات، سميت مد البدل، يعني أبدلنا الهمزة الثانية الساكنة أبدلناها حرف مد من جنس الحركة التي قبلها، هي تسمى مد بدل. ودائما حين نتكلم هنا عن مد البدل يعترينا وتعترينا مسألة، انتبهوا مسألة هنا، مسألة هنا هنا بغيت واحد شوية التيقظ، بغيت واحد شوية الانتباه. عندنا مد البدل أصلي ومد البدل الملحق أو ما يسمونه بالشبيه بالبدل، هو لجينا نطبقوا عليه القاعدة، ليس هو مد بدل بهذا الاعتبار الذي ذكرت، وإنما هو شبيه بالبدل. هذا الشبيه بالبدل غادي نتكلم عليه من ناحيتين، تابعونا هنا المغاربة عندهم واحد الاختيار، وهذاك الاختيار الذي اختاره المغاربة نقول هو له قوته ولكن ليس على الجمهور، لا أريد أن أقوله هنا مرجوحا أو ضعيفا، وإنما نقول ليس عليه أهل الأداء قاطبة أو عموما، مسألة الشبيه بالبدن هو أنه الهمزة الثانية لم يكن أصل المد الذي بعد الهمزة الأولى لم يكن أصله همزة ساكنة، وإنما المد في أصله، المد في أصله وليس مدا مبدلا من همزة ساكنة. آمن بنا أصلها أأمنوا، أما جاءوا تشاءون، واش تقدر تقول جاء تدخل أصلها جاء ولا تشاء ولا تشاء؟ لا ما جاش. أما أأمنوا أأدم جد بأنه مقبولة، ولذا قالوا مد البدل هو الذي تبدل فيه الهمزة الثانية الساكنة حرف مد، بننضف لها واحد خصيصة أخرى أو قيد آخر، شنو هو؟ أن تكون في أول الكلمة، هذا هو مد البدل الأصلي. طيب المد البدل أو الشبيه بالبدل أو البدل الملحق هو الذي يكون وسط الكلمة أو آخر الكلمة، وقد يكون في ابتداء الكلمة ولكنه لا يكون همزة قطع، وإنما يكون همزة وسط كما سيأتي بيانا. هذا الشبيه بالبدل هو اللي تيجينا في الأخر أو يقدر يجي في الأول، ولكن غادي نبينوا له. إذن القاعدة فيه، قاعدة فيه فهذا الشبيه بالبدل أن الهمزة الثانية، أن المد ليس أصله همزة ساكنة، وإنما المد فيه أصلي أيضا. تشاؤون هذيك الواو مش أصلها همزة، نقول تشاؤنا، هذاك الواو تما اللي هو واو، الواو اللي تدخل على الأفعال الخمسة، تشاؤنا يفعلون تفعلون يفعلين تفعلين، يعني الأفعال الخمسة التي تعرفونها. المهم هذا الشبيه بالبدل له حالات، له حالات، إما أن يكون يثبت في الوصل دون الوقف، تكون ديك الساعة شبيه بالبدل بحال تشاؤون مآبي، إلى بنصنا وما تشاؤون، كي غادي نتعامل مع تشاؤون كي غادي نقراه على المشهور عندنا، غادي نقولوا شنو هو اللي عنده وصف مد البدل، ولكن شنو هو المصدر شنو قال تشاؤون إلا، ولكن اللي بنقف على تشاؤون تشاء، أنا تلقى مد البدل تلقى احنا بربعة جاءوا مثلا، فاءوا مثلا، ولا آمن آدم تلقى بربعة، ياك تشاؤون تلقى بربعة، ولكن بنوصلوا بنا نقفوا عندنا فيه جوج أربعة ستة، تولي مد عارض للسكون، ما تبقاش مد بدل، يصبح مدا عاشوا المد عارض للسكون. تبدو الرحمن الرحيم، شكون هو اللي قبل من حرف المد؟ شنو هو حرف المد هنا؟ وليا، وليا ياك بعد منه حرف مباشرة، انتبهوا بعد منه حرف مباشرة. تشاؤون فين هو المد هنا؟ هو الواو، اش بعد منه؟ ان، اذا هذا مد عارض ليس مد عارض، هذا مد عارض، ما باقيش تردوا انتم البال الهمزة. اذا هذا احنا تنعرضنا انه اذا اجتمع مد بدل مع مد عارض شكون اللي تيغلب؟ يغلب المد العارض لانه هو الاقوى كما ذكرتكم في هذاك المثال. اذا فتصبح تشاؤون مدا عارضا وليس مد بدل، ولكن عند الوصل ترجع الى اصلها وتصبح مدا بدل تجوزا، وانما هي مد شبيه بالبدل. فنقرا حالة الوصل كما قرات مد البدل تشاؤون الا، ولكن بغيتي تقف عندك فيها جوج أربعة ستة، جوج أربعة ستة الحركة. إذن هذا مد بدل يثبت حالة الوصل. عندنا مد آخر نقيضه لا يثبت إلا حالة الوقف، أما حالة الوصل يلغى، هو مد الهمزة الأخيرة المختومة بتنوين مفتوح، دعاء نداء هذاك ألف الذي بعد الهمزة تقدر تقرأ دعاء إذا هذاك شبيه بالبدل، ولكن متى يثبت؟ واش في الوقف ولا وصلتي كما تقرأ دعاء ونداء دعاء و تولي ذاك الألف نوع تنوين، وإذا كانت تاج تنوين غادي اعتبارين نسميه مد عوض، مد عوض أو مد المبدل من التنوين، المد المبدل من التنوين، أصله تنوين دعاء نداء، ولكن حينما وقفنا وقفنا بالألف، ولكن هي عندنا همزة من بعد منا ألف، دعاء نداء. إذا هذا ليس واش هو مد بدل، ليس بمد بدل، مد بدل لأنه همزة بحال آدم آدم دعاء، ولكنه حالة الوصل لا يثبت. إذا يثبت حالة الوقف، إذا ذكرنا الذي يثبت حالة الوصل والذي يذكر حالة والذي يثبت حالة الوقف، الذي يثبت في الحالتين معا وصلا ووقفا هو بحال مد عارض، ولكنه ينبغي أن يكون هو الأخير، بحال أتنبئوني أتنبئوني، يا كاين هذا الكلمة القائل أو تنبئ هي تنس إلا بنا نقفوها، بنا نقفو عليه أتنبئوني ولا نبئوني، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئوني علاش؟ لأن المد اللي هو الواو ماشي جا بعد منه حرف واحد بحال العالمين، جا بعد منه جوج الحروف ني نون ثم الياء، اتفقنا؟ وكذلك إذا وصلنا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، إذا هنا مد بدل يثبت وقفا ووصلا. عندنا حالة أخرى لا يثبت فيها مد البدلي أو الشبيه بالبدل حقا تعبير صحيح إلا عند الابتداء، وهو في الكلمات التي تكون فيها همزة الوصل في الابتداء، هي إيتوني أوتمنا إذن لي ولا تفتني، هذه كلها همزة وصلك. إحنا تنعرف ومن من يقول ذن لي، هي تحديدات همزة باش نعرفوا همزة وصل، صلة بما قبلها ستحذف، لأن سميت هذه همزة وصل يؤتى بها في الابتداء للتوصل إلى النطق بالساكن بعدها فقط، هذا هو دورها. أما حينما ينطق بالحرف قبلها فإنها تسقط عند الإدراج، يقول ذا لوذا، يقول ذا لي الذي تمن أمانته، الذي تمن صفا صفا كيف افطار صفا يتونيك، يعني في مكان كتاب لقاء ناتي بقرآن غير هذا الهداتنا، أصلا إيتنا عند كتبة ولكن نبي نصر ابن قبل الهداتنا، ولكن نبي نبدأ إيتنا ولا أوتمنا، واش تتولي هذيك همزة وصل همزة قطع أو لا؟ أوتمنا أمانته أو همزة تبعها واو، إيتنا همزة تبعها ياء اللي هي مد بدل اللي هي حرف مد، إذا هذه مد بدل أو ليست بمد بدل؟ إذا هذه مد بدل أثبتها، شكون هو الذي أثبتها؟ أثبتها الابتداء، أما عند الوصل فلا تكون هناك همزة قطعا، تسقط الهمزة لأن همزة في الأصل هي همزة وصل، إذا هذه الحالات لهذا النوع من مد بدل الذي نسميه بالمد البدل الملحق أو بالشبيه بالبدل، هذه حالات. بعض المغاربة وبعض علماء المغرب يتعاملون مع واحد نوع آخر تعاملهم مع مد البدل ويسمونه بالشبيه بالبدل، ولكن اعترض العلماء من وجوه عدة، والحق والحق مع هؤلاء العلماء الذين اعترضوا هذا التوجيه الذي على المغاربة، هو حينما يقرأ الإنسان مثلا همزتين متجاورتين في كلمتين بحال جاء أحدكم الموت، جاء أحدكم الموت، حالة الإبدال شنو نديرو لها حنا؟ حالة الإبدال نبدل الهمزة الثانية حرف مد، حرف مد تتولي جاء أحدكم الموت، كي تقرأ حنا لبنان ندوزو للواح ولا كي تقرأ الطلبة في الحزب مثلا ولا شي قرا جاء أحدكم الموت، تقرأ على أن مد بدل أو شبيه بالبدل، علاش قال لك؟ لأن جات الهمزة من بعد منها ألف، جاء أح حجة أحدكم أحد، قالوا همزة من بعد منها ألف، إذن هذه الحقة شابهت مد البدل من حيث الصيغة فقط. الصيغة همزة من بعد من الألف، ولكن هل شابهت في الحكم؟ احنا لما تنتكلم على مد بدل سيكون شحال من كلمة؟ يكون في كلمة واحدة آمنة، ولا حتى ذاك الملحق به هو الحق. إلا بينما بيجي نفكه من كلمة، وفي كلمة واحدة تشاؤون نبئوني، كلمة واحدة مجموعة ما عندناش في كلمتين. ولكن جاء أحدكم شحال من كلمة؟ جوج. هذه الأولى. ثاني حاجة أن الهمزة الثانية ليست همزة ساكنة كما قلنا في أأمن وأأدم، جاء هي همزة في الأصل متحركة، جاء أحدكم، جاء الهمزة متحركة وليست همزة ساكنة. حتى وإن قلنا بأن المد بعدها هو على الوجه الذي أدخلنا أو الذي عرفنا به الشبيه بالمدن، أن المد فيه يكون مدا أصليا ولا يكون منقلبا عن همزة ساكنة، فتشاؤون ولما آبي مثلا ولا غيرت ولا نبئوني، هل جاء أحدكم، المد الذي بعدها ليس مدا أصليا، ليس، وإنما هو مد عارض. والدليل على ذلك الكوفيين كيف يقرؤونها؟ جاء أحدكم، جاء هيا غلط همزة. وكيفاش تقراني سيدنا ورش في الوجه الثاني عنهم؟ تقرا بالتسهيل، يعني تولي تبقى حرف مسهل. جاء أحدكم كما سأتي بيانا، جاء أحدكم، هذا هو الوجه المقدم عند الشاطبي اللي هو التسهيل بين الهمزة والألف. إذن أصبحت الهمزة هنا الثانية ليس الأصل فيها أنها مد، وإنما الأصل فيها أنها حرف محقق، جاء أحدكم، جاء أحدكم، أو حرف مسهل على من يقرأها بالتسهيل. ومن ثم هنا فهنا قد فارقت من كل الوجوه، فارقت من كل الوجوه، لا مد البدل الأصلي ومد البدل الملحق، ومن ثم لا يمكن أن تدخل معهما في الحكم، فكان حقها أن تمد حركتين. علاش؟ لأن المد فيها إنما هو مد عارض، وهذا باتفاق. إلا بغينا نسولو هاد الناس اللي قالوا هذا الاختيار سؤال واحد بسيط، نقول لهم هاد المد اللي هو جاء أحدكم عند صدر، واش هو مد أصلي ولا مد عارض؟ ما يقدرش يقول لك أصلي. الذي تم بيانه حينما كان ليس مدا أصليا لا يمكن لك أن تمده إطلاقا على أنه أكثر من مد طبيعي، وهذا الذي عليه جمهرة وأغلبية علماء أهل الأداة حتى لورش. إذا فنقرأوا جاء أحدكم الموت حركتها. أما إن جاء الحرف الذي بعد الهمز الثاني ساكنا فهذا لا إشكال فيه، مد مدا لازما، جاء أمرنا أو تلقاء أصحاب النار. سكون الصاد هو الذي جعل المد هناك ست حركات، أما جاء أحدكم لا يجوز فيه إلا القصر. والعجيب أن المرغيني رحمة الله عليه، وهو من العلماء المبرزين في هذا الباب، وهو مغربي وينتصر للمدرسة المغربية أيضا، نص على هذا الأمر وقال لا يجوز فيه إلا القصر، لا يجوز في مثل هذا إلا القصر، ولا يجوز تعامل معه على أنه مد بدل فيعطاه ست حركات أو أربع حركات. تفقنا؟ إذن جاء أحدكم شخص يقرأه باش بحركته، بقيش نقرأه كما تقرأ جاء أحدكم الموت، هذا خطأ في القراءة. إذن بصفة عامة مد البدل عند ورش فيه ثلاث وجوه، إما نمدوه جوج حركات، وإما نمدوه أربع حركات، وإما نمدوه ست حركات. إذن آمن آدم، إما نقرأه بجوج أو نقرأه بأربعة أو نقرأه بستة. الذين لم يمدوه شنو هو الاعتبار عندهم؟ قالوا نحن لما تكلمنا عن مده باعتبار أن المد فيه اللي هو الألف ينبغي أن يظهر، قلنا إذا كان الهمز مؤخرا عن حرف المد بحال جاء، أما إذا سبق الهمزة حرف المد فلا ينبغي أن نمد أكثر من حركتين. علاش؟ لأنه حينها مد البدل ظاهر، جاء جاء جاء ماشي يا آمن، المد اللي هو الألف ظاهر لا يخفى، ولو جاور الهمزة التي فيها تكلف في نطقها من حيث مخرجها، وفيها أيضا تعنت من حيث أو قوة من حيث صفتها هي الجهرية والشدة، قالوا لا تمد، ولذلك قالوا بالقصر فيه، قالوا بالقصر فيه. وهذا الحق اختيار، هذا قول الداني رحمة الله عليه، ذكر لا الداني حق اختيار يختار التوسط، فرانا الداني يختار التوسط يعني مشى الجمهور، الداني يقدم التوسط كما سيأتي بيانه. والذين قالوا بأن الحكم فيها أن الهمزة ثقيلة وأن بعيدة المخرج وتجاور لنا حرفا ضعيفا هي حروف المد، فينبغي أن نظهر تلك الهمزة بزيادة المد فيها، فقالوا بالتوسط وقالوا بالإشباه. الاعتبارات أو الاعتباران اللذان ذكرتهما آنفا. إذن هذا علاش تنقول في آمن، علاش قلنا بالقصر، وعلاش قلنا بالتوسط وقلنا بالإشباه. سيدنا الداني رحمة الله عليه وبهذا أختم كما هو معلوم، علاش المغاربة تقرأوا مد البدل بربعة؟ حتى نعرف بأنه اختيارات المغاربة في قراءة دائما يتبعون هذا الشيخ الهمام رحمة الله عليه، أبو عمرو الداني رحمة الله عليه 444 هجرية في الشتوفة. أي حاجة الفقيه اختارها تمشي وما أحلى فيها. علاش؟ أنه كما تعلمون كما سبق بيانه أن هذا الرجل برز ورأس في علم التجويد كما في غيره من العلوم، كان رجل محدثا أيضا فقيها ونحويا ضريعا لو عارضا موسوعية كبيرة جدا، له مشاركة في علوم شتى، ولكن قدمه الراسخة ظهرت وبرزت في علم القراءات، حتى أنه أصبح لا ينازع مطلقا هذا الرجل، قوله حجة. هذا هم التي يقولوا فيهم العلماء الحديث جاز القنطرة أو أمراء المؤمنين في الحديث، إذا كان هناك أمراء مؤمنين في الحديث بحال البخاري ومسلم وغيره، عندنا أمراء مؤمنين أيضا في القراءة، ومن أمثالهم هذا الرجل العظيم هو أبو عمرو الداني. أبو عمرو الداني له كتب كثير جدا، منها المختصر ومن المسهب المبسوط الذي يفسر فيه الأحكام وعللها وتوجيهها ومواردها النحوية والصرفية إلى غير ذلك. هذا الرجل الحق كان آية في العلم لا يطلق كما تعلمون. إلى في الحديث إذا قلنا قال الحافظ إلى من ينصرف؟ إلى ابن حجر. في القراءات إذا قلنا قال الحافظ بلا ما نقول لكم شكون هو أبو عمرو الداني، بلا ما نقول قال الحافظ أبو عمرو الداني، كما تم قال لكم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، يعني قال الحافظ مباشرة العارف يذهب ذهنه إلى صاحبنا ابن حجر، كذلك حتى إذا قلنا قال الحافظ مباشرة عرفه أبو عمرو الداني، هذا الذي على اختياره مشى أهل المغرب قاطبة، وكان مما اختار رحمه الله في مد البدل التوسط، لا بالقصر نقرأه، وأنكر الله عليه الإشباع في مد البدل من كان غيره من شيوخه أيضا فضلا عن تلامذته اختاروا الإشباع لورش في هذا. إذن تحصل لنا بهذا مد البدل أو الشبيه أيضا بالبدل على ما تم بيانه لورش فيه كم من وجهين؟ ثلاثة وجوه: القصر، التوسط، الإشباع. في كل أينما وردت هذه الكلمة في مد البدل، دالة لورش فيه استثناءات، وهذه الاستثناءات هي ما سيأتي إن شاء الله بيانه والوقوف عنده في القصة الماضية إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله.